كافر هو ذي الديانة أسلم منذ مدة، فكيف نعلمه تعاليم الإسلام بالتدريج؟ جزاكم الله خيرا. نعلمه الذي أولى حوله من المسلمين، وإن كان ما عندهم أحد يأتي إلينا ونرسل معه من يعلمه إذا كان موجود في الرياض، وإن كان في جهات أخرى كذا نكتب للجهات الأخرى حتى يعلموه حتى يرشدوه بلغته التي يفهمها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.